فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما الأعمال الصالحة التي يجوز إهداؤها إلى الميت؟ التي تدخلها النيابة، مثل الصدقة، مثل الحج والعمرة، الأعمال التي تدخلها النيابة. أما الأعمال التي لا تدخلها النيابة، مثل الصلاة، مثل الأشياء المتعلقة بالشخص نفسه، لا، ما يهديها لغيره. نعم.